أحسن الله إليك شيخ، لماذا لا يقبل عن مجهول العين ويقبل عن المستور، لأنه لا يوجد فرق كبير بينهم؟ لا، في فرق كبير. الشخص، شوف يا أخي، مجهول عين ما روى عنه إلا هو شخص واحد. شخص واحد يعني يختلف عن الأشخاص. لابد أن نفرق بين شخص وبين أفراد. الشخص يروي عن هذا الشيخ وهو قد لا يعرف عنه كثيرا، يروي عنه بس لا يعرف عنه كثيرا، بخلاف لو جاء مجموعة 3 4 5 6 وكلهم رووا عن هذا، فهناك فرق بين رواية واحد ورواية عدد، رواية واحد ورواية عدد. المستور ليس كذلك؟ روى عنه اثنين فأكثر؟ اثنين فأكثر، نعم، هو المستور، هو المستور. هذا الذي نقول المستور حكمه حكم الحديث الحسن إذا روى عنه مجموعة عدد. وهؤلاء لم يجرحوا هذا الشيخ، لم يجرحوا، فمعنى هذا لو عرف هؤلاء ولا واحد منهم لو عرف فيه جرح لجرح وبين، ولكن لما لم يبينوا فتبين أن هذا الراوي يعني على ستره، يعني ليس فيه جرح. لو عرف فيه جرح لبينوا. فلذلك أنا قلنا قبل أيام لما قلنا تعريف حديث صحيح، نقل عدل الضابط إلى منتهى، نقل العدل الضابط، مش كده؟ العدل الضابط هذه قلنا هي يربي ثلاثة أشياء، إما بالتنسيس، إما بالشهرة، إما برواية جماعة. شوف هذه ثلاثة، يعني كيف تعرف أن فلان ضابط وفلان عدل؟ كيف تعرف هذا؟ من ثلاثة طرق. إما يكون تنسيس، فلان ثقة، فلان أوثق، فلان متقن، فلان إليه المنتهى، فلان لا يوصل عنه، هذا واحد. ثانيا الشهرة، الإمام مالك لا يوصل عنه، إمام أحمد لا يوصل عنه، ابن معين لا يوصل عنه، هذه الشهرة، شهرتهم تغني عن إيش؟ عن التنسيس. والثالث من روى عنهم عدد كبير ولم يجمع، خلاص هذا يعرف أيضا. بس اختلاف درجات، يعني حسن صحيح والحسن ودون حسن اختلاف الدرجات، يعني ليس هو كله في درجة واحدة، إنما حسب اختلاف الدرجات. نعم، خلاص شيخ. بعض الرواة قال في إمام أحمد هذا شيخ الإسلام، أي أفضل من ثقة أو ثبوت أو خلاص، يعني هذا التوثيق، إذا قال هذا شيخ الإسلام وهذا مثلا يعني أي كلمة، مثلا كلمة الثناء، كلمة الثناء يدل على ثناء، خلاص يعتبر توثيق، هذا يعتبر توثيق. حتى لو قيل في راوي إنه كان معروفا في الصناعة، إنه كان معروفا في الجهاد، إنه كان معروفا في قيادة الجيش، لو قيل هذا أيضا توثيق، بمعنى ليس فيه جرح، ليس فيه جرح، يعني عرف هذا الرجل ولم يعرف فيه جرح، إذن هو توثيق. يعني التوثيق نحن إخواني نأخذ بأي شيء نتمسك به في هذا الرجل، يعني زي خيط مثلا، خيط عنقود، أي شيء نتمسك به ونعرف أن ليس فيه جرح، إذن هو التوثيق. وحسب الدرجات، توثيق حسب الدرجات. نعم، خلاص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.